قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا الجمع الكريم المبارك، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا سويا ها هنا أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ويعني معذرة أن جئت بهذه الثياب التي يعني هي غريبة علي وعليكم، وأنا يعني خرجت من عملي بالمستشفى إلى محاضرة الشيخ علي قاسم، أخذني عنوة إلى كلية الحقوق، ثم أخذني عنوة إليكم، يعني رغم أني وأنا أحبه في الله، جزا الله خيرا بنحفظه إن شاء الله تعالى أن ألتقي بهذه الوجوه الكريمة المباركة. لكن بين هذا اللقاء وجئت تلبية لطلب أخي الحبيب الشيخ علي، لكن عندي ارتباط الآن والله يا إخواني، أخ فاضل ابنه يعني عزيز عليه جدا، يكاد يصاب بالعمى الآن، عنده شهرين ولد عيونه ملونة والأب مبسوط به، فبعد شهرين فوجئوا أن هذا اللي بيسموه لو في أطباء بينكم كورنيا الأوباستي، فوجئوا أن في عتامة على القرنية، وأنتم تعلمون أن القرنية لو أصيبت لا استبدال لها الحمد لله على النعم إلا إذا مات الإنسان أو مات إنسان أخذوها منه في خلال ربع ساعة، يعني لو مات وعد ربع ساعة على موته ما ينفعش تأخذ منه. فأنا أقول هذا الكلام لأن هذا الرجل أو هذا الأخ الوالد صالح جدا، أحسبه كذلك، ويعني يعمل لدين الله عز وجل. فأنا أذكركم أن تدعو ألا يخزل الله جل وعلا ابنه، اللهم أسأل الله تعالى أن ينور له يعني عينه وقبورنا، اللهم احفظه يا رب العالمين وجميع أبنائنا، اللهم احفظ أبناءنا وجميع المسلمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. يعني إن كانت من كلمة يسيرة تقدمها لكلام أخي الشيخ علي قاسم، فأنا أقول بهدوء وبرحمة وبلين، لا بد في هذا الوقت أيها الكرام والأحباب، ونحن نرى إعلان حرب على الإسلاميين عموما، لا أعني الإخوان أو السلفيين أو غيرهم فقط، بل هناك حرب أعلنت على الإسلاميين، لا بد أن نقابل ذلك برحمة وبلين ورفق لنطمئن هؤلاء على مصر إن حكمها الإسلام. لا ينبغي أبدا أن نقابل هؤلاء الذين يحاربوننا بالغلظة والشدة وإن قابلونهم بذلك، بل ينبغي أن أقدم رسالة رحمة أشد بها على أيديكم أنتم يا من تريدون الإسلام وتختارون دين الله جل وعلا، أشد بها على أيديكم لتتعلموا الرفق واللين والرحمة والود، بل والتدرج مع غير الموافق، فإن من أصول ديننا أو من المبادئ التي قام عليها شرعنا مبدأ التدرج، وهذه رسالة رحمة أقدمها لكل مسلم. فصل الدم إيه موجب؟ اللي هيتبرع برا، فين اللي عاوز الدم؟ فين احنا عندنا دم؟ مين اللي عاوز الدم؟ طيب الاخ اللي اراد التبرع، الاخ اللي متبرع برا، الاخ المتبرع برا. فاقول لكم الكرام والاحباب، ينبغي ان نقدم رسالة رحمة نشد بها على ايدينا انفسنا، على ايدينا انفسنا، لنعالج اخطاءنا. نحن نوصف بأننا فينا شدة، وهذا له نصيب من الحق، هذا من النقد الذاتي. نحن نوصف بأن عندنا غلظة، بأننا ما بنضحكش للناس، بأننا بنخوف الناس، ولنا نصيب من ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين. النبي قال الكلام ده لمين؟ لصحابة. يعني في بعض الصحابة منفر، في كان أيام النبي كده، إن منكم منفرين. لأجل ذلك ينبغي في هذا التوقيت أن يقدم الذي يرحم الناس، الذي يقدم السهولة واليسر للناس، أما الشديد الغليظ فيؤخر الآن. نريد يا كرام أن نأسر قلوب المخالف. أنا عارف أن أنتم عاوزيني إسلام، كل عاوز الإسلام، إنما أنا بكلم عن المخالف. أقول لكم لابد أن نكلم هؤلاء المخالفين برفق ولين ورحمة. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يعملون وكانوا يكسبون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأنا أقول لكم وإذا كان من بيننا مخالف لنا فليسمعني كذلك، يا أخي الحبيب، يا علماني، يا أخي العلماني، يا أخي الليبرالي، يا أخي الديمقراطي، أنا بقول لك إن كنا نرفع راية الإسلام. أنا بقولت يا أخي هو بس بقولوا بيكفرون، لا، إن كنا نرفع راية الإسلام وأنت تخالفنا في ذلك فأقول لك إحنا مش بنضحك عليك حين نرحمك أو نلين معك، لا، ده ديننا فعلا، مش سياسة، هذا هو ديننا فعلا. ديننا الرسالة التي حملها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي إذا اقتديت بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تحملها، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. مش للمؤمنين بس، ولا للناس يعني المؤمن والكافر، ولا للأحياء يعني الناس والحيوانات، لا، للعالمين. فكما أنت تدين ربك حين تقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة فتقول الحمد لله ربي العالمين، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كان رحيما أو رحمة أرسله الله جل وعلا رحمة ليه؟ العالمين، يعني حتى الجمادات، لأنك لن تحرم على النار ولن تدخل الجنة إلا إذا كنت رحيما بالناس. من لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حط الحديث ده نبراسلك قدامك، من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. الكلام اللي احنا بنذم به الآن وبيخوف الناس من الإسلاميين، وأنا بقول للي خايفين من الإسلام، انتوا على يقين إن الإسلام لو حكم سيسعد الناس، صح ولا لا؟ حد عنده شك كده؟ احنا على يقين ان الاسلام لو حكم مستوى دخل الفرد مش هيبقى 1200 جنيه بالشهر، هيبقى الاف بفضل الله جل وعلا. على يقين ان البركات ستنزل من السماء والارض، على يقين ان الله جل وعلا سيشعل لنا المهابة في قلوب الاعداء، على يقين ان الله جل وعلا سيعطينا الدنيا قبل الاخرة، الدنيا قبل الاخرة. لكن انا كل اللي خايف او قلقان او شاكك، لقد جربنا الاشتراكية 20 سنة، وجربنا العلمانية أو الرأسمالية 40 سنة وأكثر. يا أخي هقول لك، مش أنت بتختار الإسلام وأنت على يقين. أنا بقول لدول إلا قلنين ما تجربوا الإسلام شوية، المانع 3-4 سنين يا أخي، كأن حسن مبارك قعد 3-4 سنين. ما هو كان المخطط كده، كان المخطط إن حسن مبارك السنة دي يترشح، السنة دي يترشح وطبعا يكسب بنسبة 99.5، لا لا ما عادش يا أخي ديمقراطية، يكسب بنسبة 91.3%. صح يا دكتور، انت عارف اللي هو كده، وانت عارف اللي وبعدين النتيجة تعلن الساعة 6:30 و5، ما هو كده الترتيب والتخطيط. فعلا كان مخطط انه يكسب في الاعلان الرئاسي ويقعد سنة او اتنين وبعدين، ولا انا تعبان، انا عاوز اشوف لكم رئيس، بلاش انا بلاش انا. فالناس تقول احنا عاوزين جمال مبارك، يوم هو يطلع يقول لا لا انا بصراحه مش عاوز اكون رئيس، خلوني كده بعيد، خلوني كده بعيد عن السياسه. طب يعني بس انت الملهم وابن الرئيس لازم يبقى رئيس، وده القطه بتخلف قطه والاسد بيخلف اسد، وانت لازم ابن الرئيس يبقى ابن الرئيس يبقى رئيس، فلازم تبقى انت رئيس. لا لا انا زاهد فيها، وطبعا انا لا نولي هذا الامر احدا طلبه، فلا احنا اخترناك وانت رئيسنا وانت حبيبنا. خلاص انا نزولا على رغبه الجماهير، خلاص قبلت ان اكون رئيسا، زي ما جمال عبد الناصر ضحك عليهم وطلع واحد ضرب طلقه في الهواء وطلع قال اه كنت هموت، انا نفسي اموت، سيبوني اموت، وطلع تنحى ويقول لا خلاص ما نقدرش نعيش من غيرك، ده انت روحنا وحياتنا، ده انت هوانا اللي بنعرف فيه. خلاص انا رجعت عن قراري نزول على رغبة الجماهير، كان مخطط له كده. اعتبر يا اخي يا علماني يا ليبرالي يا ديمقراطي ان لسه مبارك موجود، كده كده مش نمسك حكم. خلاص سيب الاسلاميين ياخدوا الثلاث سنين دول، جربهم يا اخي، جربهم، يمكن ينجحوا، يمكن تاكل كويس وتشبع كويس، يمكن تفرح، ما تقلقش جربهم. ووالله لو حكم الإسلام الأرض فإن الله جل وعلا سيصلح بهذا الإسلام الدنيا وتسعد به في الآخرة، إن على يقين. لكن بقول لدول جربوا الإسلام، بس احنا يا أخوانا عاوزين نقابل دول برفق وليم ورحمة. هقول لك كلمة واحدة بس واسيب الكلام لأخي الشيخ علي. احنا ديننا يا أخوانا، وأنا بطمن اللي خايفين من الإسلام، خايفين من السياحة وخايفين من الحجاب وخايفين من خايفين من المشايخ وخايفين من اللحية اللي بحسوبه ينظف اللي ناكل، وخايفين من اللحية وخايفين من الحجاب اللي يلزموه على الناس، وكل واحد ملتحي ماشي في الشارع. خلي بالك، جيبوا اليمين في قنبلة وجيبوا الشمال في إزازة مية نار، عشان لو واحد مش ملتحي يفجروا بالقنبلة وواحدة متبرجة يرش عليها مية النار. هم فاهمين كده؟ لا والله، عندنا في ذهننا يا اخوانا حاجة اسمها التدرج. اسمها ايه؟ ديننا هيكون على التدرج. احنا اقول يا اخوانا يعرفوا الكلام ده، واللي خايفين يعرفوا، اننا لو امسك الاسلاميون الحكم ربما يسكتوا عن بعض الامور العقدية. العقدية الناس بتخطئ في امر عقدي، ربما يسكتوا، مش هيأمروا بقى وينهوا، لا ده يسكتوا، ربما يسكتوا عن بعض الامور العقدية لأجل تأليف قلوب الناس حتى لا تصطدم مع عواطف الناس. ما هي القبور، هل شرعا يجوز بناء قبة في مسجد على إنسان ميت؟ لا يجوز، ده أمر عقدي. اعلم لو أمسك الإسلاميين الحكم مش هيهدموا كل القبور، لا، ستهدم من القلوب أولا، واللي عاوز يهدم بعد كده بيهدم. حتى الحجاب، حتى السياحة، بقول لك أمر عقدي. وأقول لك هذا الحديث وأختم به، حديث رواه الإمام أحمد من حديث الطفيل بن سخبرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن الطفيل وصحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الطفيل فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم، شاف منام وبحكي مين؟ للنبي عليه السلام. شفت إيه يا طفيل؟ قال رأيت أني أمام جماعة من اليهود، فقلت لهم، الطفيل قال لليهود، فقلت لهم نعم القوم أنتم يا معشر يهود، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. هي دي الدعوة. أنت ما بتعوز تشتم واحد بتقول أنت يهودي يا أخي، صح؟ ده صحابي بيقول لهم نعم القوم أنتم يا معشرة يهود، أنتوا ناقصكوا حاجة واحدة بس، الغلطة اللي عندكم واحدة بس، أنك بتقولوا عزير ابن الله. هي دي طريقة الدعوة بتاعتنا يا أخوان. سيدنا شعيب لما دعا قوم مين؟ كفار، صح ولا لا؟ قطاع طريق، سراك، مطففين في المكيال، إلى غير ذلك، مصائب. ومع ذلك سيدنا شعيب يقول لهم إيه؟ إني أراكم بخير. لما تخش واحد لا واقف على النص قاعد عكس البنات والسيجارة في إيده وما بيصليش لجمعة ولا أي حاجة وعاقك أبوه وشتم في العيال وشارب مخدرات، وتيجي تقول له يا أخي والله صدق أنت وشك منور. اقول لكم الطريقه بتاعتنا بقى، احنا بنعمل ايه؟ والله انت وشك منور، انت شكلك بصراحه شكلك يعني باين عليك الايمان، انت والله بصراحه شكلك خير، انت ناقصك بس انك تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتبر ابوك وامك بس وخلاص، يعني بدون اي شهاده كمان يعني. فانت يعني الله استعان اني اراكم بخير. فسيدنا الطفيل بيقول للرجل، بيقول له ايه؟ نعم القوم أنتم يا معشر يهود لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقال اليهود للطفيل، عارفين أنهم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم القوم أنتم يا معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني شوفوا هم قالوا عزين ابن الله، هم حطوا قصادها ايه؟ ما شاء الله ووادي، يعني المساواة. ما ينفعش ما ينفعش تدخل المسجد تلاقي مكتوب كده على القبلة الله محمد، يعني ايه؟ لا يجوز، ما ينفعش. الله جل وعلا هو الرب، والنبي عصام رسوله بشر، لا نقلل من قدره، كما أننا لا نعظمه فوق قدره أو لا نطغيه كما أمر هو صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله وشاء محمد دي شرك، ما شاء الله وشاء محمد دي شرك. فقال الطفيل ثم مضيت، سبت اليهود ورحت، فوجدت جماعة من النصارى، فقلت لهم نعم القوم أنتم يا معشر النصارى لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا لي ونعم القوم أنتم يا معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني ما شاء الله وشاء محمد عندكم زي العزير بن الله وزي المسيح بن الله، شرك فعلا. أول ما الطفيل قال الرؤية دي أو المنام ده قدام النبي عليه السلام، النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قام النبي في الصحابة خطيبا وقال أيها الناس لطالما، يعني إيه كلمة دي لطالما؟ يعني ايه كثير؟ زمان كثير. لطالما كنت اسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وما يمنعني ان اقول لكم قولوا ما شاء الله وحده الا انكم حديث عهد بجاهليه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام سكت عن امر عقدي، عن امر في شرك، سكت النبي عنه طويلا. طالما سكت النبي عنه ليه؟ لأن الأمة ما زال حديث عهد بجاهلية. إحنا سنعامل الناس هكذا، سنرفق بالناس إلى أبعد حد. أنا هقول لك كلمة يا أخي، لن نطالب الناس، احفظ الكلمة دي، لن نطالب الناس إلا بالحد الأدنى من الإسلام. الحاجة اللي ما ينفعش ما يعملوهاش، بس الحد الأدنى. لو في أمر مختلف فيه هناخد الأيسر، لأن باب الورع مفتوح شخصيا، إنما لإجراء الأحكام على الناس أقل حاجة أبسط حاجة هناخد الشيخ سهيل ابن سهيل السهلي من الأزهر يودي الأحكام. أكثر من كده هنخل يعني ببساطة خالص. أي والله بقول الكلام ده عشان الناس تطمن. يعني أنا إن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى، يعني مش عارف الدعاية بقى ولا إيه، إن شاء الله الجمعة القادمة سأخطبها في مجمع الإيمان في عزبة عقل، هتكون بعنوان رسالة رحمة، تكون بعنوان رسالة رحمة أطمئن بها الناس. لكن قبل ما أسيب المقام، من الشيخ أبو ذر القلموني هيدي محاضرة في الجمعية الشرعية يوم الجمعة القادمة أيضا بعد المغرب إن شاء الله. شيخ أبو ذر الكرموني هو سنة تمشي على الأرض. عايزين تشوف الصحابة تشوفوها، تشوفوهم كده بعينيه. اللي عايز يشوف الصحابة بجد إن شاء الله يشوف الشيخ أبو ذر، يروح يشوف الشيخ أبو ذر الكرموني. أنتوا بقى قبل هذه المقام أنتوا ناويين تنتخبوا مين؟ أنا المرشح بتاع حزب النور. طب شوف يا إخوانا، إحنا عشنا الزمان الماضي، لو حاولنا نجيب كلمة تصف العهد الماضي هنقول الظلم، صح؟ الظلم، عشنا في ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم الظلم ظلمات ولا مخرج لنا من تلك الظلمات إلا بالنور ولو كان فانوسا، ولو كان فانوسا، ولا بد أن نرجع إلى العدالة بالميزان عشان ما حدش يزعل. يبقى لابد، ودعك من الوسط بين هذا وذاك. نسأل الله تعالى أن ينور حياتنا وقلوبنا وقبورنا، وأن يجمعنا بكم في الدنيا على الخير. وأشكر لأخي الشيخ علي قاسم أن سنح لي هذه الفرصة، ولعل الله تعالى أن يقدر لي معكم لقاء آخر. جزاكم الله خيرا، واكتفي بهذا القدر، ولا تنسوا هذا المريض من الدعاء. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الحق أقول أنكم في هذه الليلة بفضل الله تبارك وتعالى قد اتسع رزقكم. فكانت كلمة أخي الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ثم سيأتي إن شاء الله أخي الشيخ أمين الأنصاري، ومعه فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد المنعم مطاوع حفظه الله تعالى. يعني الدنيا النهاردة زي العسل. انت وراكوا حاجة النهاردة؟ اللي وراه حاجة يرفع ايده. ارفع يا ابن الشعب، ارفع يابا، وانا اخليهم يكسروا صوابع ايديه. كله بالديمقراطية، صح؟ مش دولة القانون برضو؟ صليت على النبي. الشيخ مسعد يا إخواني كان قادما، ولكن الشيخ مسعد أنور عنده الآن حلقة في قناة الناس، فهو اضطر معذرة أنه يجري، ولكن هو وعد أنه يدخلكم بمداخلة إن شاء الله. وعن الجايات أكتر من إيه؟ أعوذ بالله، الجايات أكتر من ريحات، صح ولا لأ؟ ولا كفاية عليكم المرة دي وخلاص؟ انا كنت ناوي يعني ومنشن ان احنا نعمل لقاء اسبوعي، ايه رايكم في القصه دي؟ طب ايه رايكم نعمل استفتاء شعبي دلوقتي؟ اللي موافق على الدرس ده يرفع ايده. انا شايف ناس مش رافعه ايديها. موافقه. جزاكم الله خير، ربنا يتقبل منا ومنكم. انا يا اخواني كلمتي معكم النهارده بعنوان لماذا يخافون الاسلام. الحقيقه أنه بعد نجاح الإسلاميين في المرحلة الأولى جن جنون هؤلاء، السلك اتعرى وكتبت الجرائد، فهذه جريدة الحروق وتلك جريدة اليوم السائع والجريدة الثالثة الأهر اليوم والجريدة الرابعة دستور يا سيادنا والجريدة الخامسة جريدة الفجر. ايه دي كل دول؟ ده لسه بقى ده خلي بالك جرايد بس، وهذه اشهرها. في بقى او تي في، اون تي في، كله شغال. ايه اللي عايزينه؟ حاجه واحده، ان تسقط فكره الاسلام في العقل الجمعي المصري عن طريق تخويف الشعب من الاسلاميين وشخصنة الإسلاميين في شخص الإخوان والسلفيين، صح ولا لا؟ أقسم بالله لو الشيخ الشعراوي الله يرحمه حي وطلع وقال تحكيم الشريعة هيقولوا عنه إيه؟ سلفي. لو الشيخ جاد الحق الله يرحمه كان حي هيقولوا إيه؟ إخوان. لا إله إلا الله. وعشان كده أنا عايز أسأل، هو أنواع التوحيد كام؟ قال علماؤنا أنواع التوحيد ثلاثة، فتوحيد الرب أن تؤمن أن لك ربا خالقا رازقا مدبرا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. تؤمن بهذا؟ تؤمن أن لهذا الإله ولهذا الرب سمات وصفات وأسماء سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك قل هو الله أحد. الرجل جه لإسحاق بن راهويه بيقول له أنتم يا أهل السنة، خلي بالك من كلمة أنتم دي، آه يا سنيين يا ظلمه، أنتم يا أهل السنة تزعمون أن لكم ربا يتنزل في الثلث الأخير من الليل. يا شفت التهمة؟ فرح رضت بقى إمام إسحاق بن راهويه إيه؟ إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل فإنا نؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرشه سبحانه وبحمده. ما عجبش الكلام ده بعض الناس، قالوا متطرفين متزمتين أصوليين سلفيين وهابيين مهلبيين. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من حاكم أودى بحياة شعوبنا وأرهقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. بيشتموا الناس، ما تهمتهم؟ سنيين. لماذا يخافون الإسلام؟ فكان الجواب الأول: أنا خايف إنه يمسك الحكم الدؤون. مين الدؤون؟ المشايخ. مين المشايخ؟ السلفيين. مين السلفيين؟ خد عندك: واحد بيقطعوا الودان، اتنين بيركبوا الموجة، تلاتة متشدد، أربعة ضد الفكر المتطور المتقدم. أبرز ما يقال: جدك اللي مات بالنسبة لك إيه؟ سلف. وجد جدك؟ سلف. وجدين جدك بالنسبة لجد جدك؟ والإمام الشافعي بالنسبة لجدين جدك؟ صح. وأبو حنيفة بالنسبة لإمام الشافعي؟ سلف. طيب سفيان بن عيينة بالنسبة لهم؟ سلف. إسحاق بن راهوية بالنسبة لهم؟ سيدنا أبو بكر الصديق بالنسبة لهم؟ سيدنا النبي بالنسبة لنا؟ سلف. ولهذا قال الله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال رسول الله لفاطمة: وأنا لك خير سلف. طب يعني مين السلف دول؟ قال لك: من سار على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لهديه من غير إحداث أو ابتداع في الملة فهذا يطلق عليه لفظة سلف. والسلف نوعين: سلف صالح وسلف طالح. نيجي نشوف مولانا: انت تبع مين يا ابني؟ يقول لك: انا تبع سيدنا ابو بكر. يبقى سلفه مين؟ سيدنا ابو بكر. تيجي تبص على الراجل اللابس احمر ده، هو سلفه مين؟ يقول لك: سلف الامام الشافعي. صح. طيب بص على الحشاش بقى اللي على اول الطريق، واخد بالك، اللي قاعد يلف هنا في العربيات دي. صح. وبص بقى على الاخت سوسو، واخد بالك، اللي هي قاعده ورا مدرجات كده تربيه رياضيه بتذكر بعضها بالله، واخد بالك. الناس قاعده شغاله هناك بتجاهد برضه. فتيجي تبص عليه: يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ ده اختي يا ابني، الجماعه بتوعي يا حبيب. اهو ده سلف وشوشو. شوشو مين بقى؟ شاطري. شفت بقى؟ هو ده كل واحد في الدنيا له ايه؟ سلف صالح. او وعلى هذا ينفع يبقى السلفيه يا جماعه؟ لا يمكن. صح. ينفع يبقوا تنظيم؟ لا. دي الشبهه الاولى. اتنين بيركبوا الموجه. يا ابني ده احنا البحر. مش انا لسه معرف لك السلف؟ صح. يبقى كل المسلمين اسلاف ولا لا؟ صح. لا. يبقى احنا البحر ولا الموجه؟ البحر. تلات بيقطعوا الودان وعندهم مقصات من كل الأحجام. والجواب: أما عن قصة تقطيع الودان، حظ عمرو أديب والرجالة إن أنا كنت بعد تقطيع الودان في قنا، في جامعة الأزهر في قنا. الكلام ده مصور، خش على الجروب بتاعي هتلاقي مكتوب: فضيحة الإعلام في قطع الودان. بسأل الطالب: مدرج ما شاء الله. فأقول لهم يا أخوانا أنا سمعت عن حادثة قطع الودان دي، إيه القصة دي؟ قالوا لي يا مولانا ده بيض عار. طب ودي عندكم مش عادي يعني؟ لا يا مولانا صعيدر، يعني أصل الناس هنا أنت عارف إيه؟ يعني الدين يسر يعني. أنتوا فاهمين الدين غلط يا ابني، أنتوا فاهمين الإسلام غلط، يعني أنتوا متشددين، يعني الناس تعبانة واخد بالك، يعني أنتوا فاهمين الدين غلط. المهم يا سيدي قلت لهم يعني الموضوع هيمشي ازاي؟ قالوا لي يا مولانا طلع 11 واحد، 10 بلطجية وواحد مربي، ده دي رواية مسلم. رواية البخاري ممكن يكون الزبون كان ايه؟ معهوش موس فسابها، لا كان ملتحي ولا بتاع. طلعوا فقلت لهم طب انتوا كنتوا قاصدين تقطعوا ودنه؟ قالوا لا كنا قاصدين نقطع رقبته. ودنه مين؟ ده ودنه جت غلطة. إذا ملهاش دعوة بالدين صح ولا لا؟ ولا بانتماء ديني معين. طب حكاية هدم الأضرحة دي، يقول لك آه يا ظلمة اللي بتكرهه آل البيت يا له، تكرهوا الصحابة يا ابني. ليه يا عم؟ في إيه يا عم؟ قال لك أنا سمعت إن في الأليوبية الجماعة الدؤون حرقوا الأضرحة، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب ما ناخد بس نقطة، واخد بالنا بس، هو مين الولي بنص الآية؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ظهرت على يديه كرامة أم لم تظهر؟ صح ولا لا؟ اثنين، من كان وليا فلنفسه أم فلغيره؟ يا رجل ده النبي قال للفاطمة يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، قال رسول الله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صح. والناس يقول لك لا لا لا لا لازم برضو نعمل ايه قبة وبتاع وبركاتك يا شيخ بطة يا زلا بطة، تفاهم انت الشغل اللي هما بيعملوه ده؟ حاجات كلها بدع وضلالات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو ده النوع الثالث من أنواع التوحيد، إن أنت تفرد الله بالعبادة وتفرد الله بالحاكمية. زي ما بقول لا معبود إلا الله يبقى لا حكم إلا الله. جبتها منين؟ من القرآن، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والجواب لا أحد. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الجماعة بقى الجماعة العلمانيين اللادينيين قالوا شوف يا سيدي الله له الخلق وليس له الأمر. ومن الأمر لمين يا له؟ قال لك الأمر للشعب، فما رآه الشعب حسنا فهو حسن وما رآه الشعب قبيحا فهو قبيح. طب ده الشعب من عهد محمد علي لعهد محمد حسني حقل تجار، حقل تجار اخر 15 سنة يا اخوانا والله عظيم بقى. بالله عليكم اهو انتوا يعني ايه في المدينة الجامعية، بالله عليكم كم واحد بيشرب حشيش في المدينة؟ قول مين ما بيشربش صح؟ مين يا مولانا على موبايله 99 اسم كلهن اخوات، والاسم الوحيد عشان ان الله وتر لا يحب الايه؟ يحب الوتر. قال لك والاسم الوحيد ابويه، حسبنا الله ونعم الوكيل. كم واحد كده يا اخوانا؟ كم واحد بالالاف بيتفرج على الافلام المحرمه؟ يا رجل ده فطر الناس انتكست. النهارده لو انا عملت استفتاء شعبي العيال الجماعة دول همنع عنهم الحشيش. ما من ضمن التهم واحد بيقول له شيخ انتوا هتعملوا ايه في الحريم؟ حق هتلبسوهم. تخيلت والله العظيم انتوا بتضحكوا ده حصل. فبقول له امال ايه؟ قال لي شوف انا مع الاسلام قلبا وقالبا الا في دي بس. بقول له ليه؟ قال لي يا مولانا امال هتفرج على مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فطر منتكسه، فطر منتكسه، لعبوا على الفطر دي يا اخوانا. عشان كده تلاقي الاستاذ عمرو اديب رضي الله عنه طلع لك يوم قاعد مع الشيخ فلان او مع الاستاذ فلان، هتعملوا في السياحه؟ هتمنعوا البكيني؟ امال هنوزعوا صدقه جاريه؟ هتعملوا ايه في الخمره؟ اه يا ظلمه، هتعملوا ايه في الخمره؟ هتعملوا ايه يعني؟ المفروض نعمل ايه يعني؟ نعملها سبيل في الشوارع؟ لا اله الا الله. خلوا سمعه مصر كلها اما خمره واما بكين. تفضل سيدنا الشيخ عبد. وصل شيخنا وامامنا الشيخ عبد المنعم طه حفظه الله، شيخ واستاذي وسيدنا. تفضل يا مولان. الشيخ امين الانصاري جه يا فضيله الشيخ. هات يا ابني الشيخ امين يا ابني وتحفظ عليه. تفضل يا سيدنا. يا مرحبا. يا مرحبا يا سيدنا. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل. تفضل يا شيخ. خايفين من الاسلام ليه؟ يقول لك شوف انتوا متخلفين. ليه يا سيدي؟ يقول لك شوف اني عندكم ايه في القران بتقول والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزين. كل العربيات دي بدعه صح؟ ممنوع ركوب العربيات. السنيين هيصدروا فتوى ان حرام شرعا ركوب العربيات. مين اللي قال كده؟ نحن مع كل تقدم ما لم يصطدم بشريعتنا. تفضل يا عم الشيخ امين. يا مرحبا يا سيدنا، حصلت لنا الف مبروك. بوسه يا سيدنا. الله العظيم الشيخ امين بوسته دي يعني يا اخواني بالجنه. ده عم اقول انا تعال بجنه الارض يعني. تفضل. حاضر. اخر حاجه يا اخواني عشان نسيب المشايخ بقى تستمتعوا بيهم. خايف من الاسلام ليه؟ يقول لك شوف بقى هتعملوا لنا مشكلتين، المشكله الاولى جوه والمشكله الثانيه بره. ايه المشكله اللي جوه؟ هتعملوا لنا مشاكل مع النصارى. الجماعه دول هتعملوا معاهم ايه؟ هترغموهم على ان هم يتركوا دينهم ويخشوا في الاسلام؟ نقول لهم النصارى في مصر بعلو الصوت محميين بالإسلام أكتر من حمايتهم بالقانون. قال الله لا إكراه في الدين. قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد أذاني. هتعملوا لنا إيه؟ أنا سمعت إن أنتوا هتقطعوا عننا المعونة الأمريكية. سؤال، ماما أمريكا حلت محل الإله أم نحن نقول لا إله إلا؟ ما سمعتهاش. لا إله إلا الجماعة اللي قاعدين يصدعوا دماغنا في جريدة الحروق واليوم السائع مطلعين روحنا. أمريكا أمريكا أمريكا. قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طب يعني إيه؟ الناس اللي بتديني معونة 2 مليون دولار وبتقول لي ممنوع بناء المساجد في المدارس، ايه رايكم؟ كانت نتيجتها ان الصبيان كلها واقفه فين؟ عند مدارس البنات، صح؟ الرجاله في الجامعات لابد من الانفتاح على الاخر. الانفتاح اظن الجامعات انفتحت خالص على الاخر وعلى الاخرى. صح، حسبنا الله ونعم الوكيل. الثالث لابد من توفير وسائل منع الحمل علشان الدنيا تمشي وتبقى بزراميط. حصل ولا ما حصلش؟ وانتشر ما حرم الله ورسوله ولا لا؟ يا اخواني دول مجرمين وعايزيننا نفضل طول عمرنا مستهلكين، مش عايزيننا نبقى زي كوريا واليابان اللي بعد الحرب العالمية كانوا تحت الصفر، دلوقتي بيتقال عليهم النمور الأسيوية، صح ولا لا؟ طب وإسرائيل؟ عارف خيال المآتة اللي في بلدكم؟ بيحطوا خيال المآتة ليه؟ عشان يطير إيه؟ أهي إسرائيل خيال المآتة، صح ولا لا؟ والله خيال المآتة، والله ثم والله سينصرنا الله عليه. يعني انتوا هتنقضوا العهود بقى مع الدول دي وتدخلونا في حروب ودوامات؟ ابدا، لن ننقض عهدا ابرمناه مع دولة مسلمة او غير مسلمة ما لم يكن في هذا العهد مضرة علينا. انما تبيع للغاز برخص التراب والناس هنا مش لاقيه تاكل، عارفين عمر افندي اتباع كله ب 800 مليون جنيه، رغم ان فرع واحد من فروع عمر افندي يتباع ب 1000 مليون جنيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. خايفين من الاسلام ليه؟ علشان بنسمع المجرمين اللي بيضحكوا عليكم، اللي قاعدين يقولوا لكم كلام كذب في كذب، ما عندهمش لا دين ولا خلق. علشان كده بسأل طلبة جامعة المنصورة، طلبة المدينة الجامعية، انتوا هتقولوا نعم للإسلام أم نعم للعلمانية؟ ما سمعتهاش. كمان مرة. هم دول قاعدين يقولوا رأي الشعب، ادي الشعب بيقول نعم للإسلام ولا للعلمانية. إن شاء الله المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ستكون كمدا عليهم، وسيتحقق وعد الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم تأييدك لعبادك المؤمنين، اللهم نزل هدايتك ورحمتك على شباب هذه المدينة وعلى سائر شباب المسلمين. اللهم تب علينا وعليهم توبة ترضيك يا مولانا. اللهم إنا نسألك أن تحكم مصر بكتابك وسنة نبيك. اللهم حكم في مصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم أنقذ إخواننا في سوريا، وانقذ اخواننا في اليمن، واحفظ بلاد الحرمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء، وجميع بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف بقى، انا قاعد عن يميني عم الشيخ امين الانصاري، وقاعد عن شمالي سيدنا الشيخ عبد المنعم. انا كنت عايز اعمل الاتي، وبرضو نعمل استفتاء شعبي. سيدنا الشيخ امين، معلش يا مولانا، بس يا سيد صليتوا على النبي يا رجاله. الوقت سيدنا الشيخ امين راجل ابيضاني وحليوه وكلامه زي العسل، فانا كنت عايز اختم بيه، ايه رايكم؟ عشان يبقى كلمته كده ايه، ابدا بذات اليمين. والله ما هي سنه رسول الله، نبدا بذات اليمين. موافقين؟ اللي موافق يرفع ايده. موافقه. اللي ما رفعش ايده قول لي ارفع يا ابن الشعب. اتفضل يا عم الشيخ امين، ربنا ينفع بيك يا مولانا. السلام عليكم ورحمه الله. جزاهم الله خيرا يعني الشيخ علي وفضيله الشيخ عبد المنعم، وانا والله احبهما كلاهما، وان كان حب الشيخ عبد المنعم في قلبي زاد جدا بعد ما عزمني على الحمام. وبصراحة يعني أنا مستحي أتكلم قدامه. فأنا بصراحة يعني ردا للجميل ويعني أنا مستحي منه، وبعدين برضو الواحد عامل حساب عزومة تانية ممكن تبقى قريب. فوالله بستمتع برؤية وجهك يا شيخ عبد المنعم، الهدوء واللطف والرقة. أنا نفسي أشوف الشيخ عبد المنعم غضبان، ما بيبص وما بيغضبش أبدا، يعني والله يعني الحلم والهدوء والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. ونستمتع والله، أنا بستفيد من إخواني والله بصراحة كده. يعني هو طبعا في مواضيع دلوقتي هي التي على سطح الأحداث، ونرى أن التخلف عنها يكون يعني تخلف عن أداء حق الله سبحانه وتعالى. ولكن حق الله الأعظم في كل شيء هو أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. ويعني أن هذه الأحداث لابد أن تعبد الله بها سبحانه وتعالى. أنا أسألك سؤال، ما يفيدك إن أقيمت الدولة على الإسلام ولم تؤجر أنت بهذا الحكم؟ ما يفيدك إن تحجبت النساء وسترت الفتيات وأنت لم تساهم في هذا الستر؟ ما الذي ينفعك إن صلح الشباب جميعا ولم تصلح أنت، وإذا اهتدى الناس أجمعون ولم تهتدي أنت؟ لا تكلف إلا نفسك، ودي ده جزء في غاية الأهمية في حياة المسلم. المسألة ليها شقين. أول شق إن الإسلام قادم، كلكم بتقولوا إن شاء الله، وأنا أقسم لكم بالله إن الإسلام قادم. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أقسم ما قالش إن شاء الله يومها، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة منين؟ من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا ليه؟ إلا الله والذئب. النبي أقسم يومها. شوف كلنا يقولون إن شاء الله، خايفين لأحسن الكلمة تتسبب في، لا، الإسلام قادم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعز عزيز أو بذل ذليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الإسلام قادم. شاء الناس أم أبوا؟ قال الله تعالى وكلمة الله هي العليا، ستظل عليا، والله عز وجل قال كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز. قبلها قال إيه؟ ده كلام ثوابت. شوف لما ربنا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فين؟ في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اللي عليك أنت إيه؟ قال لك إذا هم في الأذلين وأنا ورسلي غالبين، يروح قال لك إيه؟ قال لك اللي عليك بقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. درك يجي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هو ده الهدف، مش الهدف أنك تبقى عضو مجلس شعب ولا وزير ولا أمير ولا غفير ولا لكن الهدف أنك تخش الجنة. تستفيد ايه لو كنت عايش في الدولة الفاضلة على الكتاب والسنة والهدي والاخر خالص انت مالكش اجر ولا دخلت الجنة، هينفعك بايه؟ هو ده الفرق بينك وبين الاشتراكية والليبرالية والعلمانية والديمقراطية والمرز والملوخية. نعم، والمهلبية. ده الفرق اللي هو ايه؟ وترجون من الله ايه؟ ما لا يرجون. انت بتتعب هم بتعب، انت بتتألم هم بيتألم، انت بتموت هم بيموت، وكلهم في سبيل ايه؟ عقيدته. يجي المؤمن ربي يقول له لا، ده انت عندك حاجة مش عند غيرك، اوعى تضيعها. وترجون من الله ايه؟ ما لا يرجون. اصل المسائل بالنسبة لك محلولة، ان عشت على الايمان، وان مت على الاسلام، فان عشت اجرت وعشت حميدا، وإن قتلت شهيدا معايا. إن كنت في الدنيا كنت سعيدا بدينك، وفي الآخرة في قرب الله عز وجل، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الكلام التركيبة دي مش موجودة عند حد غير المسلم. تركيبة الحياة ده انت شخص اتقنت لك الآخرة كما اتقنت لك الدنيا. يعني المسلم رجل يحسن صناعة الموت كما يحسن الكفار صناعة الدنيا. شوف لما الصحابة بيتكلموا كلام بيقول ايه، هل تربصون بنا الا ايه، احدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم ايه برضو ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايه او بايدينا. سبحان الله، المسألة منتهية. اتجرحت تؤجر على جرحك، وهكذا. فانت مسألتك منتهية، يبقى تعمل ايه؟ قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ده هو سبيل واحد، مش سبل. سبيلنا سبيل واحد. قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في ناس يقول لك اخواننا السلفيين او يعني الناس المبتدئه في السياسه، ما لهمش في السياسه. صح، ما لهمش في السياسه، بس انهي سياسه؟ السياسه اللي فيها الكذب؟ احنا ما نعرفش فيها فعلا. السياسه اللي فيها اللف والدوران دي ما نعرفش فيها فعلا. السياسه اللي فيها وعود كاذبه دي برضو ما نعرفش فيها. اما نعرف في السياسه ايه؟ نعرف نبين هويتنا كما أراد الله ورسوله، وقال إنني من الإيه؟ ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. فإخواني، المسلم له طرق واضحة وأهداف محددة. مش هو ماشي، لا دول انتصروا راح ماشي وراهم، لا دول غلبوا راح مأيدهم، لا. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. المهم أنت ماشي على حق ولا لا؟ هي دي أهم حاجة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. تتبين مين أنت، أسس وأصول انتمائك واختيارك وتأييدك لأي حد مبني على إيه أساسا؟ مبني على إيه؟ يعني أنت موالاتك مبنية على إيه؟ على الإسلام. ومؤاخاتك يعني إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. المسلم وأخو مين؟ المسلم. كل المسلمين إخوات كل المسلمين، وكل المؤمنين إخوان كل المؤمنين. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وإيه؟ ما قالش بقى من جماعة مين ولا من طائفة مين ولا بتاع، لا، ده بالعكس، ده الأصل إنك تبحث ازاي تنصر اخوانك، مش انك تهملهم او تهمشهم او تساعد عليهم وتهزمهم. دي كارثة. من خذل اخاه في موضع يحتاج فيه الى نصرته خذله الله في موضع يحتاج فيه الى نصرة الله. هي المسألة، انت بتعامل، لو بتعامل البشر كنا نقول لا ده انت جامد صحيح وقوي وكتير وهتغلب. لكن لو كنت مسلم وعارف ان ليك دين، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان الله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخيه يبقى لازم تاخد الاسلام منهج في انك تنتصر. والاسلام بيقول لك اعن اخوانك، حط ايدك في ايدهم وتعالوا مع بعض واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاسلام كده كده منتصر. انت بتنتصر بانتمائك للاسلام، مش الاسلام هو اللي بينتصر بيك لما بتنتمي اليه. الاسلام ده دين يخدم ولا يخدم؟ الدين ما جالكش عشان يخدمك، ولكن جه ايه؟ عشان ليه؟ لان الملوك يتشرف العبيد بخدمتهم، وينجو الخادم مع الملك اذا اراد له الملك ذلك، اذا اراد له الملك. لذلك قال الله تعالى: الا ان حزب الله هم المفلحون. شوف الولاء. ابن عباس قال: من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وفي رواية أخرى قال: ولا تنال ولاية الله إلا بذلك. ولا تنال ولاية الله إلا بإيه؟ إلا بذلك. لا يمكن ربنا يتولاك وينصرك ويرفعك إلا بذلك. ابن عمر قال: ولو أن رجلا قام يعبد الله عز وجل منذ أن ولد حتى يموت حتى ينكسر ظهره، ها، وأنفق مثل الجبال ذهبا وفضة ما حشر إلا مع من أحب. فأنت شوف بتولي مين، بتعادي مين. أنا بقول لكم ما قاله الله ورسوله، الإسلام قادم. قال بس بصراحة والله العظيم، وأنا طبعا يعني أكبر منكم سنا وأكبر برضو من الشيخ علي، أيوة يا مولانا، بسنتين ثلاثة. أنت الكبير يا مولانا. شيخ عبد المنعم، بالله وتالله اللي احنا فيه ده، احنا كنا عارفين الإسلام قادم وكنا عارفين ربنا عنده كتير، كنت متوقع ان ده يحصل في زماننا هذا؟ أنا أمل أن يدركه أحفادنا. بقول كنا نؤمل يعني إن كان قادما أن يدركه الأحفاد منا يعني وليس نحن. فالحمد لله الذي أقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. قولوا الله أكبر. يعني لما شاب من الشباب يسألني من 11 سنة قبل أحداث سبتمبر يمكن بشهر، يقول لي الكرب اللي احنا فيه ده مش هيزول. ايه ده؟ ده انت تبص في وجوه بتوع امن الدولة يخرب عقلهم. ايه ده؟ نازع حاجة فظيعة، غباء نازل يحط. الاخوة بيقولوا لي دخل الشويش عندهم في الزنزانة، قال لهم كل واحد يحط وشه في الحيطة ويرفع ديل اتنين ورجل واحدة وقف على التانية، فاتنين جنب بعض، واحد رفع اليمين والتاني رفع الشمال، رجلين جنب بعض. يلوموا الاخ الغبي اللي رفع رجليه الاثنين. يقول لهم انا قلت لكم رجل واحده مش اثنين. اه والله انا اقول لكم ايه يعني. مره جاني واحد متوقع من الدوله، والله والله على ما اقوله شهير، ولا يشهد الله إلا على خير إلا على حق، واحد من الزبانية بتوع أمن الدولة دول جاي يقول لي أنا بشتغل، بقول له بشتغل إيه؟ قال لي في أمن الدولة. قلت له بشتغل إيه في أمن الدولة؟ قال لي بكهرب الناس. قلت له في حد في الدنيا اسمه كهربتي؟ طب ما تكهربش الناس. قال لي ليه؟ لازم أكهربه. قلت له لا حرام، لو كهربت، وكان بيخوفهم، قلت له لو كهربت الناس ربنا يكهربك، لو كهربت الناس ربنا يكهربك. قال لي ازاي يعني؟ قلت له هو كده، ربنا الجزاء من جنس العمل، وقال ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه هو نفسه الجزاء الاوفى. قال لي يعني ازاي يعني؟ قلت له لو شاء الله فعلها. ماشي، صم بكم عمي. راح وبعدها بفترة جاي مش عايز يوريني وشه، بقول له مالك؟ قال لي ابدا اتكهربت. اه والله، والله زي ما اقول لك حبيبي. قلت له ازاي يا فالح؟ قال لي صبحت الصبح كنت بلف البتاع على ايدي كده اهو، انا بقلد لكم بالظبط، كنت بلف البتاع على ايدي كده اهو كهربا، ولقيت عسكري غبي. قال يعني هو اللي ذكي؟ معدي جنب الفيشه، قلت له ولع؟ قال له يا باشا. قال له اوعى تحط الفيشه هلا. قال له حاضر يا باشا، راح حاطط الفيشه. اه والله، وغيرهم وغيرهم، والله غباء بيحط. يعني اخ من اخواني يقول لي كنا مسجونين وعاملين ايه، وعاملين مسابقه بين الزنازين، كانوا سجن انفرادي، فيبص لبعض من الزنازين وعاملين مسابقه، ها اللي يقول مثلا مش عارف ايه، يعني كده ايه الغاز، وبعدين الحبس اللي هو مش زنازين اللي هو بيمشي في الطرق عادي بيراقب لهم الطريق. وكانوا عاملين مسابقة غريبة جدا يعني من خفة دمهم كانوا عاملين مسابقة في أوحش صوت، واللي يلاقي صوته أوحش صوت يقرف الناس يعني يدوله 2 كيلو سكر. ما هو ده اللي عندهم أهاليهم بتجيب لهم كده. المهم إيه، كانت كلمة السر للي يشوف الشاويش 21، يقول أول ما يقول 21 كله يسكت. المهم فهو إيه لما سمع المسابقة عجبته راح رايح جاي مشترك معهم فيها. ففضل بقى إيه يوحش صوته بتاع، قالوا له بس أنت اللي فايز، قال لهم لا لازم أسمعكوا تاني. فضل بقى يوحش بصوته. المهم راح جاي راح اللي بيراقب الطريق شاف الشاويش قال لهم 21 21. الشاويش قال لهم لحد، قالوا 21. الشاويش جه لحد عندهم راح ماسك الايه اللي بيعمل مسابقه عمال يوحش في صوته قاعد يضربه على قفاه يقول له بيقول لك 21 من الصبح. الله المستعان. فاخواني يعني راينا الامرين، الاخ ده اللي من 11 سنه يقول لي هو بقى عمره كم سنه؟ قلت له ومين؟ قال لي مبارك. قلت له بقى عمره 76 سنة. لو عاش اكتر من كده بقى بيستعبط بقى قوي. وهو والله لو مات كان اكرم له ولا لا؟ بس هيموت ولا لا؟ هيموت هيموت. انا شفت في ال شفت 300 مليون دولار في مكان على النت طبعا. اه والله على النت. هي بطول المسجد كده يعني ايه طول العرض. اول ما شفتها الله يخرب بيتك يا ابو علاء، اما 300 مليون دولار عاملين كده، امال امال ال 3 مليار دولار وال 30 مليار و 19 طن بلاتين الحاجات دي كلها، دي بلاوي الكلام ده كله. الراجل ده نزل ازاي؟ نزل ازاي بالشباب المساكين المستضعف ده؟ لا يا اخواني والله ده ربنا. وعشان اختم لكم ايات الله سبحانه وتعالى، قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم ايه. عارفين التحليلات السياسيه الاجتماعيه العسكريه الاقتصاديه النفسيه الاجتماعيه، شوف التحليل بتاع ربنا في ايات سوره القصص، تحليل عجيب جدا والله، حاجة مبهرة. قال لك أي حاكم ظالم عمل حاجة هيجازى بيها. لو خدنا منه، لو خدنا مثل على اللي عمل كده فرعون وكان في مصر والمستضعفين أيضا كانوا في مصر، قال لك فرعون عمل إيه؟ عمل خمس حاجات. خمس حاجات عمل إيه يا رب؟ التحليل بيقول إيه بقى في البداية؟ طاسيم ميم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ايه اللي حصل؟ ان فرعون على في الارض. طب واللي يعلو ايه اللي يحصل؟ وما من طير ان طرى وارتفع الا كما طرى. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما على شيء من الدنيا الا كان حقا على الله ان يضعه. وقال رسول الله إن العبد إذا تكبر هكذا وضعه الله هكذا، وإن العبد إذا تواضع هكذا رفعه الله هكذا. فلما تسمع كلمة الأعلى دي جاية في حاجة تعرف إنها إيه؟ ها؟ سيتبعها. آه. لذلك شوف كله نزل إلا واحد. هو جاي بس الدنيا يعني هتبقى أكتر من كده. إن فرعون علا في الأرض، وبعدين؟ وجعل أهلها إيه؟ الحاكم الظالم مش عايز الناس تبقى موحدة، لا عايز يقسمهم شيعا، مسلمين ضد نصارى، صوفية ضد سنية، شيعة ضد مش عارف مين، سلفية ضد إخوان، هو كده. وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة، طائفة منهم، ساب كل الطوائف او رب كل الطوائف وغزة كل الطوائف عشان طائفة واحدة بس، يخلي كل الطوائف تستضعفها. اللي هي نين. احنا لو قلنا مصر 90 مليون، يبقى المستضعفين كام؟ 80 مليون. بقية الطوائف بتستضعفها، فطائفة بتستضعفهم اعلاميا، يشوهوهم ويقول لك ارهابيين، متطرفين، جهلة، بتوع فلوسهم، بتوع شهواتهم، بتوع كذا، ويبقى طبعا وبيقطعوا ليه الودان. وحتى طلعت جماعة اسمها اين ودني، ومسرحية معايا، خلي بالك من مناخيرك، والله في جماعة اسمها اين ودني. زمان كانوا بيقولوا علينا ارهابيين ارهابيين ارهابيين، واحنا طبعا ما كناش معروفين خالص، والحمد لله تعالى. يعني الكلام ده من حوالي 20 حاجة و20 سنة. فمين اللي كان يعني متضايق مننا قوي يومها؟ وانا والله بكلمكم بصدق، يعني كان منظرنا وحش جدا في نظر الناس، ارهابيين والناس بتخاف مننا. مين اكتر ناس كانوا بيخافوا؟ النصارى. النصارى. فصدفت في يوم من الايام كنت انا ماشي واتوبيس بحاله راهبات، وانا مش واخد بالي خالص، والله يا اخواني هذا حدث. كنت لابس غطرتي والهواء راح رافع الغطر، وانا جنبهم بقى نصيبهم، وانا واقف على الرصيف وهم العربيه واقفه في الاشاره، الغطره اترفعت كده، وانا رحت ماسكها بسرعه. هم تصوروا انا بعمل ايه عليهم، كلهم بطح ارضه. فضلت اضحك، طب يعني احنا منظرنا كان صعب للدرجه دي؟ صحيح. وقعدوا يخوفوا من الناس من الملتحين والملتحين، انا كنت في ثانويه عامه وملتحي. فوالدي يقول لي يا ابني، ما كانش اللحيه دي اسمها بيرد، كانت الناس بيقولوا بيربي دقنه، لكن كلمه ملتحي دي ما كانش حد بيستخدمها. فيقول لي يا ابني، هو انت لازم تلتحد؟ قلت له يابا مش تلتحد يابا. فطائفة تستضعفهم اعلاميا، يشوف لك واحد لابس جلابيه يقول لك ايه ده، تلاجة ايدي الجاية عليا، واحدة بنقاب يقول لك يا جاية ابو الشهوة ولا بقفاها. والله ده مرة واحد بكلمه في التليفون بقول له لا احنا لازم نهتم بالاسماء الحسنى بتاع، قال لي انت شكلك كده سلفي، انت سلفي؟ مت على نفسي من الضحك. قلت له طب انا مسلم. قال لي لا بس شكلك كده سلف. قلت له حتى في التليفون يا راجل. وطائفة تستضعفهم ماليا، يشفط بقى ايه اللي في جيوب الناس، كل المشاريع واخدها علاء وابوه، كل المشاريع علاء وجمال، كل حاجة كان واخدها، مش كده يا شيخ المنع؟ عدادات التاكسي والله كان واخدها، وحزام الامان والعدة بتاعت العربية والبتاع. واحد بيقول لي، ولد بعت لي نكتة، بيقول لي عارف مصباح علاء الدين يا شيخ؟ قال لي الراجل فرك وطلع له المرة دي جنين. بيقول له اولاني انت مين؟ قال له انا علاء الدين خادم المصباح. بيقول له التاني انت مين؟ قال له انا علاء مبارك شريكه في المصباح. طيب هو اخوك الشيخ علي قال لي جزر من الصبح بس انا بطنش. هو عموما العلامة ان عايزنا اخلص، كنت تحط قدامي كوبايه العصير بتاعتك والله. المهم يا اخواني، وطائفه تستضعفهم امنيا، تعذيب وقهر وجبر، وما يشتغلش، ما ياخدش وظيفه كويسه، ما ياخدش وظيفه في الجامعه، ما يتعينش معيد، ما يتعينش دكتور بتاع، لحد ما تشوف اللحى اختفت من وشوش الناس اللي بيشتغلوا في الجامعه. طائفه امنيه تستضعفهم امنيا. انا قدامي 3 دقايق بالظبط واخلص ان شاء الله. ويا ويلو اللي اعترض. اخ من السودان راح امن الدوله ورجع متبهدل. بقول له مالك؟ قال لي الضابط شتمني. قلت له بعدين؟ قال لي شتمته. والله. قلت له بعدين؟ قال لي ضربني. قلت له قال لي ضربته. قلت له بعدين؟ قال لي خدوني وكلبشوني ودوني غرفه الكهرباء. قلت له بعدين؟ قال لي كهرباء شديد. تعرف يا شيخ؟ قلت له تعرف يا شيخ؟ قلت له قال لي دلوقتي أنا عرفت كهربة السد العالي فين بتروح. قلت له فين؟ قال لي أكبر مشروعين بياخدوا الكهرباء مترو الأنفاق ووزارة الداخلية. أنا لما أروح السودان ها قال لي أفتح محل وأحط فيه ماكينة كهرباء وأكتب عليه لزغلي وأي مصري عدى كهرباء. فالحاصل استضعاف أمني وفي استضعاف قهري يقهرك، يقهرك إنك ما تعملش مصلحتك، يقهرك إنك ياخد فلوسك من جيبك. ماشي بعربيتي خدوا مني رخصتي، رحت لقيته بياخد فلوس عشان تاخد الرخصه تاني. رشوة حرام. فبقول له حرام، اتقي الله تروح النار. فواحد معدي وراه ماسك الرخص غمزه كده قال له ابراهيم، قال له ايه؟ قال له ادي له عم الرخصه يمكن ربنا يغفر لك ذنب يوم القيامه يا اخي. استضعاف يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين. هو عمل كده بس الاراده في التمكين لمين؟ لمين؟ لله. ربنا نسب كل ده لمين؟ لفرعون. ام ربنا نسب كل اللي جاي لمين؟ لنفسه. ولا يمكن ما يضاف الى الخالق كالذي يضاف الى المخلوق، ولا الذي يضاف الى الملك كالذي يضاف الى المملوك، والذي يضاف الى الرزاق كالذي يضاف الى المرزوق. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ونريده. بص بقى العظمه، ونريده احنا مش انت، مش اذا الشعب يا ومن اراد الحياه لابد ان يستجيب القدر ولا اراد الحياه ولا أراد. يعني اهل سوريا ما كانوش ارادوا الحياه، واهل اليمن ما ارادوش الحياه، واحنا ما ارادوش الحياه من زمان، شمعنا في 25 يناير؟ لا، ربنا. ونريد ان نمن على الذين، لازم تعرف حق الله عز وجل عليك عشان تعرف تأدي حقه. العلم قبل القول والعمل، لازم تعرف مين صاحب النعمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. مين دلوقتي اللي بيحرك الأمور؟ الذين استكبروا في الأرض ولا الذين استضعفوا في الأرض؟ الموضوع ده حصل إزاي؟ والله من عنده سبحانه. ونجعلهم أئمة، هم برضو هيبقوا أئمة، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم، من نفس الطائفة دي، ما كانوا ايه؟ يحذرون. زين العابدين بن علي استضعف قومه، استضعف المسلمين، نزل زين العابدين وطلع المسلمين. القذافي استضعف المسلمين، نزل القذافي طلع المسلمين. مبارك استضعف المسلمين، نزل مبارك. بس احنا مستنيين بقى ايه؟ نشوف بقى ايه. ما هو على حسب من اعمالكم ايه؟ واللي عليكم، واللي عليكم. وما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. فلازم ايه؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا وما يقوم ايه؟ الاشهاد. راعي الله عز وجل في صوتك، راعي الله عز وجل في دعوتك، راعي الله عز وجل في اخوانك، الف بين القلوب، ساعد علم الجاهل، ساعد المحتاج، ضع يدك في ايدي كل اخوانك من كل الطوائف. اسال الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا، ومعذره الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. جزا الله خيرا الشيخ امين الانصاري على كلمته الطيبه، ونسال الله يتقبل منا ومنه. ونحن الان في انتظار الكلمه الخاتمه التي نختم بها لتقام الصلاه، وهي كلمة شيخنا العلامة الشيخ عبد المنعم مطاوع، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يسدده وأن يحفظه وأن يجري الحق على لسانه وقلبه. فاسمعوا لها وأنصتوا يرحمكم الله، ففيها من الفوائد والفرائد ما تنتفعون به إن شاء الله. فليتفضل شيخنا عبد المنعم مطاوع حفظه الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، الحياة المشايخ لم يتركوا لنا كلاما، ولعلنا أخرنا حتى لا نؤخركم أكثر من ذلك. لكن إن كان ثم من وصية أوصي بها نفسي وإخواني الحضور، فهو حديث نبوي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو ولا تعجز. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإن لو تفتح باب الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث الرائع الذي خرج من بين شفتي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حوى دررا من العلم، حوى دستورا كاملا للسير عليه لو كنا نعقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. أكثر شراح الحديث على أن القوة هاهنا هي قوة الإيمان التي بها يقوم المسلم بما يجب عليه من أمر، وينتهي بقوة الإيمان عما نهاه الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبها يراغم أعداء الله عز وجل، بها يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج ويعتمر، يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن الجوار، يصدق في الحديث، يؤدي الأمانة، ينصح كل مسلم قابله في دينه ودنياه. بقوة الإيمان يفعل المؤمن كل هذه الأوامر وينتهي عن أضدادها من المحارم. وقال بعضهم: بل القوة هنا مع الإيمان هي القوة الخارجية من قوة البنيان وقوة المال وقوة البأس عند القتال، وكل سبب مادي يسخره المؤمن لنصرة دين الله عز وجل فهو ممدوح في هذا الحديث. ولا مانع أبدا ولا تنافر بين القولين، فأصل قوة المؤمن في قلبه، والمؤمن مهما على إيمانه لا يستطيع أن يغير ما حوله إلا بأسباب مادية. حينما ترى مثلا حافظ ابن كثير ينقل هذه المقالة الرائعة عن ربعي بن عامر عليه رحمة الله، حينما يدخل على رستم أشهر قادة الفرس على حمار وبعدين في إيده حرب، ويجوا الجماعة الحراس على باب الديوان ينزلوه يأب يقول لهم: انتوا اللي طالبين، مش عاوزيني أرجع. ورستم حريص على لقاء وبيده حرب، دخل بالحمار بتاعه على السجاد ونازل بالحربة بتاعته، كل ما يعدي طبعا معروف بقى السجاد اللي بيجي من بلاد الفرس أشهر سجاد في العالم، يغرز في السجادة حتى خرق عامة هذه النمارق، بوظها يعني. وبعدين وصل إلى رستم، فكر بقى جماعة المسلمين دول ناس عمالقة مش هيشوفوا من طوله ومن عرضه حاجة، ما هو بيسمع بطولات حاجة يشيب لها الولدان، فوجد فيه نحافة وخفة، فقال له بغطرسة الفرس: ما الذي جاء بكم؟ جايين منين؟ تعملوا ايه؟ مهمتكم ايه؟ قال: إن الله ابتعثنا مش للأكل والشرب والشهوات ونتبع سنن من كان قبلنا، أبدا. مسلم له رسالة، مميز معروف يدور حولها حيث دارت وبها حيث دارت، هي روحه التي إن فارقته أصبح البدن لا قيمة له، شهواني ملوش لازمة. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد. عبادة العباد يعني بيركع للناس ويسجد؟ لا، ده ممكن طاعته العمياء تبقى عباد، يسمع لإنسان ويطيع حتى لو كانت هذه الطاعة في معصية الله عز وجل. واحد مغلوب على أمر، زوجته متسلطة عليه مثلا، رجل مبتلى بعشق فتاة، لو قالت له ألق نفسك من الدور العاشر لم يتوانى طرفة عين، مع أنه يفقد المحبوب بس ما يقدرش يخلف لها أمر. هذه عباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة اللي الثوب الذي فيه أعلام، تعس وانتكس. والانتكاس أشد من المرض نفسه. جماعة الأطباء عارفين لما يقولك فلان انتكس عليه مرضه، ده بيعود المرض بمنتهى القوة، لأنه كان لسه في فترة النقاهة والمناعة ضعيفة. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا وصف عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد التيشيرت وعبد البنطلون السائط وعبد المخدرات وعبد التسريحة، كل هذه الأشياء التي تسلب المسلم هويته وتنزعه من ذاتيته ويصير يسحب وراء هذه الشهوات الدنية التي سيحصل الحلال منها. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المؤمن هو الوحيد على ظهر الأرض اللي بيستمتع بالحلال ولا يكون عليه تبعة يوم القيامة. أما الكافر وأما الفاجر وأما الذي يعني يسير في هذه الحياة سير البهائم، يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فقال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من منا يفعل هذا يا شباب؟ كم دعوت مسلما لا يعرف ربه إلى أن يعرف ربه؟ كم دعوت مسلما لا يعرف كيف يقرأ القرآن كيف يقرأه؟ كم دعوت مسلما يفعل شيئا من الحرام أو يقصر في شيء من الواجب فدعوته إلى أن يلتزم الحلال ويكتفي به وينتهي عن الحرام؟ إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد. كنت كل ما تيجي تعترض على إنسان: أنت بتعمل الغلط ليه وأنت راجل طيب وليك أصل كريم، إيه اللي بيخليك تعمل الحاجات السيئة اللي المشايخ حكوا عليها سواء في أمن الدولة أو في غيرها؟ يقول لك: أنا عبد مأمور. عبد مأمور يا ظالم، ولو كنت من أعوان الظلمة ها تعصي ربك عز وجل ولا توقر أمره عشان فلان اللي مرمي زي الجيفة الوقت بين الحياة والموت؟ أليس فيما حدث للناس وهؤلاء عبرة؟ وأنا أستغرب أنه لا زال الناس يتنافسون على الكراسي. سبحان الله، الإنسان ابن آدم ده شيء عجيب جدا. وما سمي الإنسان إلا لنسيئه ولا القلب إلا أنه إيه يتقلب. النسيان ده شيء ملازم معجون فيه ابن آدم كده، لأن المفروض لو إحنا شايفين الناس دلوقتي اللي اتقتل اتقتل واللي محبوس محبوس واللي طريد طريد، كانت الناس مفروض ما يقول له تعالى رئيس يقول له: عم يفتح الله، أنا هاكل هاشتغل بالفاس هأبقى عامل في أي مكان ومليش دعوه بمسألة الرأس. ومع ذلك لا زال الناس يتقاتلون على الملك. وقد قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حينما جاءه ابنه عمر من بعيد، أول ما سعد شاف كان عنده فراسة عجيب ومستجاب الدعوة، أول ما شافه هو جالس في القصر بتاعه اللي اعتزل فيه الناس من بعيد، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب اللي جاي من بعيد ده، أنا أعوذ بالله عز وجل منه. فلما جه لقى ابنه قال: يا أبتي أمكثتها هنا والناس يقتتلون على الملك في المدينة؟ فضرب الوالد في صدر ولده حتى قلبه، ثم قال: اسكت، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. شوف التلات كلمات دول: إن الله يحب العبد التقي. ها؟ والتقوى معروفة أن تأتي ما أمرك الله وأن تنتهي عما حرم، ويبقى فيه خوف اللي هو المراقبة لله عز وجل. العبد التقي الغني، مش الغني بميزان الناس إن معها أطيان ومعها أرصدة، ما فعلت الأرصدة لأهله؟ خد بالك إيه اللي عملته للناس الوقت، معها مليارات ومرمي في الزنزانة. يقول لك ما هي الزنزانة سبع نجوم بس اسمها زنزانة برضه، محبوس حريته، مزلول بيشال على الترولي يتمسكن ويترمى في الحبس أثناء التحقيق ويرجع تاني حبس. عبرة والله يا أخوان. ها؟ إن الله يحب العبد التقي. الغني بقى اللي هو الغني بميزان الشرع. إيه الغني بميزان الشرع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، مش بكثرة الفلوس ولا الأموال ولا العمارات ولا المناصب ولا، ولكن الغنى غنى النفس. طول ما قلبك مستغني بالله فأنت ملك، ولو كنت تبيت جائعا عاريا ليس معك أموال فأنت الغني عند الله عز وجل. وبعدين حكم ضربه الله عز وجل على بني آدم جميعا، يا أيها الناس أنتم الفقراء له والله هو الغني الحميد. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. من ابتلي بالشهرة فهو أعظم بلاء ممكن أن يكابده ابن آدم في هذه الدنيا. ولعلكم سمعت الشيخ أبو إسحاق شفاه الله وعفاه وهو يتحدث عن رحلة الحج، وقد شرفت بالجلوس إليه ولقائه. ربنا متعنا وإياكم بالحج المبرور والعمرة المبرورة يا شباب. كاد الناس أن يقتلوا الشيخ من حبهم له، كانوا عاملين زي الدبة لا تقتل صاحبه. لذلك الناس لم ترى الشيخ منذ مدة طويلة، فوجئوا عند رمي الجمرات هاجموا عليه. الناس خلصته وحطته في سيارة إسعاف، الناس عاوزة تكسر سيارة الإسعاف وتركب عليه ومش عارف السواق يمشي، ناس قدام وناس ورا وناس فوق وناس، سبحان الله. ففعلا بيبقى بلاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء المسلم على المال والشرف لدينه. الشرف ده بقى الشهرة، الرياسة، الكراسي، بعد الصيت، كل هذه حتى أحيانا بالعبادة أحيانا بالطاعة بيبقى بلاء يحتاج من الإنسان مقاومة. فالمهم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنت الكافر دي الجنة بتاعته، يأكل ويتمتع فيها كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عاوز تمشي معاه أنت حر، وهديناه النجدين لا إكراه في الدين، بس لازم تبقى على بصيرة. إن كنت محتاج موعظة يجب علينا أن احنا نعظك، نصيحة واجب علينا أن احنا ننصحك، ما نسيبكش تعمل الغلط وأنت تجهل أن هذا خطأ. أما إذا تبين لك فخلاص يا عبد الله أدينا ما علينا نحوك، وأنت حينئذ لا تلومن إلا نفسك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، لا تجد دينا على وجه الأرض حكم بالقسط والعدل والإنصاف كما حكم ديننا، كل عقائده عدل ورحم، وعباداته كذلك، ومعاملاته كذلك، وأخلاقه كذلك. لو طالعنا يا شباب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا مواقفه مع الأعداء قبل الأحباب، مع المحاربين قبل المسالمين، لرأينا من ذلك عجبا. وبعدين يجوا يعيرون يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، وانتوا يا بتوع الديمقراطية والحرية والتفاهم مع الآخر ويعني الحلم على الآخر واستيعاب الآخر وكل هذه الدعاوى، ما بتروحوش ما رحتوش احتلتوا أفغانستان، ما احتلتوش العراق ها، والصومال قبلها وفلسطين قبل ذلك والأندلس قبل ذلك، ده كان بإيه؟ بالورود ها، بالسلاح، وأنتم أهل باطل. لكن الإسلام عندنا كان لا يشهر السلاح إلا في وجه من وقف بين الإسلام وبين العباد، عاوز يطفئ نور الله عز وجل أن يصل إلى الخلق، وتلك سنة الله عز وجل الماضية. فالمؤمن القوي بإيمانه والأسباب، وانتم شباب، أنتم سواعد الأمة الفتية، أنتم المعول عليكم، أنتم المستهدفون أصالة. إحنا خلاص ما عادش فينا الرجاء يا شباب، خلاص يائس هؤلاء من قال لك أنتوا جدتكم نحستوا ما عدناش عارفين نرجعكم. لكن الشغل الآن عليكم أنتوا يا شباب، الشغل عليكم. ارجع لمذكرات كرومر، الرجل هذا الملحد المحترق على الإسلام، شوف التعليم اللي أنت لسه ماشي على إثره. هذا الرجل الذي وضعه وشاركه في دلوب القس البريطاني بيقول إيه؟ إن الشباب المصري الذي دخل في طاحون التعليم الغربي ومر بعملية الطحن، يعني هو مدخلك إيه؟ مطحنة، وبعد ما كنت بتمتحن هي شد واحدة آخر السنة قال لك ترم، والترم جاب امتحانات كل شهر وعاوزين يعملوها امتحانات كل يوم عشان تفضل كده مطحون مطحون، والآخر يقول لك خلاص انت خدت البكالوريوس خدت الليسانس خدت البتاع، اقعد بقى يا عم جنب الحيط ومش عاوزين نقول غنوا ظلموه. فإن الشباب المصري الذي دخل في طاحون التعليم الغربي ومر بعملية الطحن إنه يفقد إسلاميته، أو على الأقل أفضل عناصرها وأجزائها، إنه يفقد عقيدة دينه الأساسية. لكن ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، يعني عاملين الجامعات دي عشان يضيعون تماما، يخرجوا لنا مسخ لا يستفاد منه أبدا. لكن سبحان الله، أبى الله عز وجل إلا أن ينقلب السحر على الساحر، واللي كانوا فتنينهم في الفيسبوك هم اللي زحزحوهم من على الكراسي ورموهم في الزبالة. وهكذا أيضا في الجامعات، كون أن أنت أيها الأخ الحبيب تترك دراستك وأشغالك وما تريد أن تفعله وتيجي عشان تقابل إخوانك المشايخ وتقعد وتصبر علينا الصبر ده، واخد بالك؟ هذا يدل على الخير القادم. لكن هذا الخير يحتاج إلى أن يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى، يطلب منه المدد والمعون. اوعى تفكر المسألة فتوانة وخلاص، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. المسألة يعني مش لازم إذا ذكرت 100 تنجح، لا، كله بإذن الله سبحانه وتعالى، كله بإذن الملك. إذا كان هناك إذن إلهي تم الأمر، ما فيش والله لو الدنيا بأسرها اجتمعت. فهكذا فعلوا هذا التعليم ليمسخوا هوية الشباب المسلم. فأبى الله عز وجل في هذه الأرض السيئة أن ينبت الله سبحانه وتعالى غرسه لهذا الدين، هذا الشباب الذي نراه ومن خلفهم. أنتم المعول عليكم أيها الإخوة الأحباب أن تحملوا هم هذه الأمة، وأن تحافظوا على ثوابتها، وأن تتمسكوا بهذا الدين وبأخلاق هذا الدين. في راجل مستشرق مشهور اسمه مارماديوك باكتول، يقول هذا الرجل: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، بشرط أن يتمسكوا أو أن يعودوا إلى الأخلاق الأولى التي كانوا عليها حينما نشروها أول مرة. إن العالم المعاصر الخاوي الآن لا يستطيع الصمود أمام روح حضارة المسلمين. ده راجل عدو مش مسلم، والحق ما شهدت به الأعداء. عاوزين يا شباب ما نشمتش الأعداء فينا ولا تشمت بي الأعداء. حينما تعصي ربك عز وجل، حينما تخرج عن سبيله القويم، حينما تخالف سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت تشمت بك أعداء. وإحنا شوفنا الشيخ عبد المنعم الشحات هوت لما لم يفز بالكرسي، واحد يقول له السندي قالت للشحات يحنن، والتاني يعمل مقالات شماتة. سبحان الله العظيم، شماتة. والشماتة ليست من خلق المسلم حتى مع الأعداء. يعني لو عدوي أصيب بمصيبة لا أشمت فيه، وده غير مسلم ملوش حرم، وممكن يبقى عاوز إن هو يقتلني، بس لا أشمت فيه أبدا، لأن الشماتة ليست من خلق المسلمين. يبقى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعشان حد ما يحتقرش المسلم إن كان ضعيفا في إيمانه، عاصي مذنب بيفرط، أو ضعيف في بنيانه، أو ضعيف في إمكانياته، ما تحتقرش برضو المسلم. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر، يعني كفاه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هاهنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، فقال لك خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل وفي كل خير. فالحديث الحقيقة فيه يعني فوائد كثيرة، وأنا شايف أن المشايخ يعني متعوكوا بالضحك بصراحة، مدرسة المشاغبين كانت هنا النهاردة يعني. لكن يعني أحببت أن أنا أغتنم على إثر أخويا الكريمين الشيخ علي قاسم جزاه الله خيرا، الذي يعني جرانا إلى هذه الوجوه النضرة الطيبة. ربنا ينضر وجوهنا ووجوهكم في الدنيا والآخرة، ونكون وإياكم إخوانا على سر المتقابلين. وأخي الحبيب الشيخ أمين الأنصاري جزاه الله خيرا، والله جاي إخواننا من القاهرة، جاري وجالكوا هنا في الندوة، وبعدين رجع تاني كل الحمام اللي بيقول عليه ده مش منه ولا حاجة يعني، بس هو اللي أفشى السر بقى. ما هو بقى المشكلة ان التأخير دايما بيبقى يعني يعني والله يا شيخ على العموم ممكن نحن نستدرك هذا الامر يعني فيما بقي ان شاء الله. فانا بقول نصيحة نصيحة في نهاية الامر يا شباب، اللي هي النصيحة النبوية حينما قال احرص على ما ينفعه. كثير من الناس عندهم حرص وجلد، بس ما بيحرصش على النافع، بيحرص على الايه؟ على الضر. سواء في العلم، واحد ما شاء الله ربنا اداله امكانيات يروح يتعلم السحر مثلا، واخد بالك؟ ده قال الله عز وجل يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يبقى ده علم ضر، ويسيب الشيء المفروض عليه. ما هوش عارف ازاي يصحح عقيدته، ما بيعرفش ازاي يتوضى. ممكن للاسف تلاقي مدرس في الجامعه استاذ كبير جدا، ويجي يفتح يقرأ سورة البقرة يقول لك ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا راجل تبقى أستاذ كبير هكذا ولك مكانة في المجتمع، وبعدين ما انتش عارف الحروف المقطعة في أول السور ألف لام ميم، واخد بالك؟ فهذا عيب قادح. وبعدين بنقول أن العلوم التجريبية هذه لا مخاصمة أبدا بينها وبين الشرع، بس ماذا تفيد هذه العلوم إن لم تكن لها صلة بالتمكين لدين الله عز وجل؟ أنت حينما تدخل قبرك ماذا يدخل معك؟ شهادات، لو معك 20 دكتوراه وعشر بكالوريوسات ودبلومات ملهاش عدد شعر الرأس، إيه ماذا أفادتك إن لم تكن قد سخرت هذه الإمكانيات لنصرة دين الله عز وجل ولنفع هذا الشعب المطحون؟ لابد أن يعني نحمل رسالة إلى الناس. أحد الأساتذة الكبار هنا في كلية الطب، وهو في تخصص الطب النفسي، كان الرسالة بتاعته الدكتوراه بيحضرها في بولندا، كان أيام المعسكر الاشتراكي وبتاع، والناس بتولي وجوهها شطر الشرق. فكان جزء من الرسالة بحث ميداني، يعني لازم يمشي على الناس ويعمل عينات وكذا. فالرجل معاه الدكتور بروفيسور كبير جدا هندي بيسموه أبو هذا الفرع، راكب معاه في السيارة ودخلوا أحد القرى اللي هيتم فيها البحث الميداني. فبيقول الطبيب ده مروا على مكان فوجئ لقى الأستاذ بتاعه بيأمره بعنف بالتوقف فورا، ونزل الرجل من السيارة كالمجنون، وبعدين لم يكتفي بذلك قعد يتمرغ في الأرض لا مؤاخذة زي الحمار، وهو يشتم ويسب. قال لك الرجل عدت معاه الظهر، واخد بالك؟ ما هو طب نفس يعني المسألة ايه قريبة يعني. مع الاعتذار للإخوة يعني اللي بيهيئ نفسه انه يبقى في هذا الفرع، طبعا احنا بنحترم العلم الصحيح الذي يعود بالخير على الناس. فوجئ وقعد يسب ويلعن ويقول قتلوك يا إلهي قتلوك يا إلهي. بيبص لقى ناس دبحين بقرة لمؤاخذة، وصاحبنا هندي ومن عباد البقر، وقتلوا الإله بتاعه، لا إله له بعد اليوم. فما يقال إن هذا الرجل الآن واخد بالك أبو هذا الفرع في الدنيا بأسرها، ولكن البقرة المذبوحة دي أفضل منه عند الله وعند خلق الله، لأنها أدت المهمة التي وجدت من أجلها، وهو لم يعرف لما خلق في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معرفش الحقيقة الكبيرة هذه. فأختم يعني بقى بطرفة، طالما المشايخ دخلونا في مسألة الضحك بقى وإحنا يعني سمحونا على الإطالة، هي تحمل مغزى معين. هذا المغزى إيه؟ إن قول العلماء تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، تعلم العلم فإنك لا تدري، أرجو أن تعقلوا هذه الكلمة يا إخوان، أي علم نافع إياك إن لاحت لك فرصة أن تضيع. كنت أيام زمان عندي مكتبة أبيع فيها الكتب الإسلامية، فكنت كثيرا ما أسافر القاهرة، ولي إخوة يعني أذهب إليهم أتسوق الكتب، وطبعا كان عالم الكتب أيامها يعني شيء تجارة يعني على وجه الكريم، يعني الناس يعني غير مقبلة على هذا الباب. فزرت أخا من أصحاب المكتبات فحكى لي طرفة غريبة جدا تحت هذه الكلمة. بيقول إن أخ طالب علم من الناس النشيطة زاره وقال له الجماعة الفقهاء دول الناس كانوا رايقين قوي. قال له إيه المشكلة؟ قال له يا أخي تصدق في أبواب الفقه يقول لك صلاة فاقد الطهورين. يعني إيه فاقد الطهورين؟ يعني لا يجد ماء ولا يجد ترابا. فبقول ده ناس رايقة قوي، يعني إيه مين اللي مش هيلاقي تراب؟ واخد بالك؟ فبقول له أنا حاسس إن المسألة دي من الطرف العلم. وانتهى الحوار وقلبوا المسألة. بقول زارني بعد ستة أشهر وبعدين بقول له يا شيخ سمير انت فاكر الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ قال له اه فاكر، صلاة فاقد الطهورين. قال له والله والله انا احتجت هذه المسألة. قال له ازاي؟ قال له اللي ما يسموش البعدة امن الدولة خدوني، واخد بالك، وبعدين حبسوني، وبعدين علقوني، ربطوا ايديا من ورا وعلقوني في المروحة، وبعدين الظهر أذن لا نطيل سما ولا طيل أرض. فقلت هنا بقى صلاة فاقد الطهورين. فأرجو أن يصلح الله عز وجل حالكم وبالكم وأن يثبتنا وإياكم على ديننا الذي هو عصمة أمرنا. هم الرجل عمل إيه عشان الناس دي كلها معرضة بعد الانتخابات؟ ما خلاص هو صلى بحاله هذا، خذلك صلى بحاله هذا، وهذا هو المقدور، ينوي بقلبه الصلاة، وحينئذ يحق عليه قول الفقهاء صلاة فاقد الطهورين، لأن الواجبات بتسقط بالإيه؟ بالتعذر. الواجبات بتسقط بالتعذر. فبنقول يا شباب ديننا هو عصمة أمرنا، ولا قيام ولا قوام لنا إلا به، فنحرص جميعا على أن نثبت على هذا الدين وأن نقف وقفة رجال صدق ضحوا في سبيل هذا الدين حتى ننقله إلى من بعدنا، وهذا لا يكون إلا بالاستقامة عليه مع الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا وإياكم عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أيد بنا الإسلام وأيد الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، وخذ بنواصينا وإياهم إلى طاعتك، وردنا وإياهم إليك ردا حميدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. وشكر الله لكم حسن استقبالكم واستماعكم.